الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من باب المجاهدة أتبعه بباب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، ولعله يشير إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يستمر في مجاهدة نفسه حتى آخر عمره، فذكر هذا الباب الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر. المسلم يزداد خيرا وطاعة لله تعالى في كل يوم، بل في كل ساعة من ساعات حياته. هذه علامة الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا من علامة التوفيق، أنك تحرص على الخير دائما، تتعلم العلم النافع، تزداد من العمل الصالح، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهكذا في كل أحوالك ومراحل عمرك. لكن الختام هو المعتبر، ولهذا يتأكد على المسلم في ختام حياته وأواخر عمره أن يزداد من الخير. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا إذا وصل 40. اليوم الواحد منا إذا وصل 40 كأنه لا يزال في بداية عمره شابا، ولا يفكر في الموت ولا يفكر في الآخرة، إلا إذا شاب وبلغ 70 أو 80 بعد ذلك يفكر. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون على الخير والطاعة في كل أحواله، لأنه لا يدري متى يفجأ الموت، متى يكون آخر عمرك. أنت تؤمل أن تعيش 60 سنة 70 سنة، وما تدري، يمكن أن يكون آخر عمرك هذه السنة التي تعيشها، أو بعد سنة أو سنتين، أو بعد يوم أو يومين، ما تدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يختم له بالخاتمة الحسنة فعليه بالاستقامة، عليه بالاستقامة في كل مراحل عمره، من صغره في شبابه، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن عاش على شيء مات عليه. فإذن ينبغي على المسلم أن يزداد من الخير، وخاصة في أواخر عمره إذا شاب أو تقدم به العمر، لأن العبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا ختمت عمرك بطاعة الله تعالى فيرجى لك أن يغفر لك كل ما سبق، لأن التوبة تجب ما قبلها. فهذا من فضل الله تعالى على المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من تذكر، تستطيع أن تتذكر فيه وأن تتوب فيه إلى الله. ثم على وعلى هذا قال: وجاءكم النذير. قال النووي، قال ابن عباس والمحققون معناه: أولم نعمركم 60 سنة، يعني هذا عمر طويل يتذكر فيه الإنسان، ويمكن أن يستدرك وأن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه وأن يزداد من الخير. قال: ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة. أولم نعمركم ما تذكر في من تذكر 18 سنة، وهذا كافي للتذكر، لأن الإنسان ممكن أن يبلغ في عمره 13 سنة مثلا أو 15 سنة أو 15 سنة، فيكون عنده سنة سنتين ثلاث تكفي للتذكر. السنة ما شاء الله فيها 360 يوم تقريبا، فالأيام طويلة. إذن ثم قال: وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. شوف كيف كان السلف من أهل المدينة، الواحد منهم إذا بلغ 40 سنة خلاص قطع للعبادة، تفرغ للعبادة، لأنه سيلقى ربه جل وعلا، ما بقي من العمر إلا القليل، مضى أكثر ممكن من نصف العمر. نسأل الله تعالى أن يوقظنا من غفلتنا. وقيل هو البلوغ، وفي الحقيقة هذا يصدق على أي عمر وأي زمن يستطيع فيه الإنسان أن يتذكر، ولو كانت أيام معدودة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني حتى لو بلغ وعاش أياما فيصدق عليه هذا الأمر، أنه الله تعالى أمد له في عمر، حتى لو أمد لك شهورا أو سنوات. فلا بد أن يعرف الإنسان أنه إذا بلغ فهو محاسب على كل شيء، فهذا عمر أعطاك الله تعالى إياه، والله تعالى يفعل ما يشاء، هذه الدنيا اختبار، ممكن يعطي هذا بعد البلوغ سنة أو سنتين، ممكن يعطي هذا بعد البلوغ 5 سنوات، يعطي هذا 50 سنة، هذا يرجع إلى حكمة الله تعالى ومشيئته جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذن قال: وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في آيات كثيرة: ألم يأتكم نذير، يعني رسول من عند الله، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم، يعني الشيب هذا من النذر لا بأس، وجاءكم النذير يعني الشيب، لأن الشيء يذكر الإنسان بقرب أجله. ثم ذكر الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. إذن أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، فإذن ليس له عذر أمام الله تعالى، ما يقول أنا ما كان عندي فرصة في الحياة ومرت الحياة بسرعة وما شعرت بها، الله أعطاك عمر 60 سنة، كيف بعد ذلك الإنسان يصر على الشهوات والمعاصي؟ وهذا في الحقيقة في زماننا من الغفلة الشديدة التي عمت الناس إلا من رحم الله، وصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، حب الدنيا وطول الأمل. اليوم الواحد يعمل لدنياه في شبابه ويتزوج ويبني بيتا ويخلف أولادا، ما عليه، هذه حياته يتمتع بها، لكن لا تنسى ربك، لا تنسى آخرتك. طيب بعد أن يعمل ويتقاعد من عمله، ممكن يكون عمره في 50 أو بلغ 60، بعد ذلك ما شاء الله يفكر في مشاريع جديدة. الآن أنت تفرغت خلاص، الحمد لله جربت كل شيء في الدنيا، فلماذا ما تجعل آخر عمرك لله جل وعلا، تجعل آخر عمرك للدار الآخرة، ما بقي لك من هذه الدنيا إلا أيام معدودة أو سنوات معدودة، ما تدري متى تسقط في قبرك، إذن استعد لآخرتك. للأسف الآن تجد كثيرا من كبار السن تفكيرهم الآن يبدأ مشروع آخر من حياته، يبدأ يفكر في تجارات، في مشاريع، وما يشبع من الدنيا، هكذا ابن آدم إلا من رحم الله. والسعيد والله هو الذي استيقظ من غفلته. كفاك طلبا للدنيا، إلى متى؟ إلى متى الغفلة؟ إذا وصلت 50 سنة 60 سنة قل لماذا ما أحفظ القرآن الكريم؟ لماذا ما تفرغ في الصباح لقراءة القرآن والقيام بالقرآن في صلاة الضحى؟ ممكن يصلي يقرأ 4 أجزاء 5 أجزاء في ساعتين في 3 ساعات وهو يعني مرتاح، ويعتكف في المسجد ويسأل العلماء ويطلب العلم ويحضر دروس العلم فيزداد إيمانا حتى يلقى الله تعالى بشوق للقاء الله ومحبة لله وخشية لله. أما أن يلقى الله قلبه مليء بحب الدنيا، إذا ماذا فعلت في دنياك؟ حتى آخر عمرك جعلت للدنيا. فنسأل الله تعالى السلام والعافية، نسأل أن يوقظ قلوبنا. الله الإنسان الإخوة إلى متى يلهث خلف الدنيا؟ إذا رزقك الله تعالى ما يكفيك في أمر دنياك تفرغ لآخرتك، تفرغ للعلم، تفرغ للقرآن، تفرغ للعبادة، فهذا الذي سينفعك عند الله. والله ما ينفعك شيء من الدنيا، لن تحمل معك شيء من هذه الدنيا، لا مال ولا ولد ولا وظيفة ولا ملك ولا ترقية ولا جاه ولا شيء. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فإذا على الإنسان أن يستيقظ من غفلته ويعمل لآخرته. كفاك غفلة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لكنك ما ينفع الندم بعد أن تدفن في قبرك، ما ينفعك الندم. فنسأل الله تعالى السلام والعافية، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. ثم ذكر أيضا حديثا طويلا يأتي معنا إن شاء الله في مجلس الغد، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يبارك لنا في حياتنا وأعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه جل جلاله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.